طلعك يلي انت دعيه خلاص الجيت املي وحدي جروحنا ويعوض لي. معقول للدرجة دي خلاص يا قلبي بتحبها عمالة تكذب عليك وانت تحلل كذبها معرفش ده بس ليه وازاي والمين دي واحدة خاينة وتعالى قولي فيها ايه بتحبه عندها معقول للدرجة دي خلاص يا قلبي بتحبها عمالة تكذب عليك وانت تحلل كذبها معرفش ده بس ليه وازاي والمين دي واحدة خاينة وتعالى قولي فيها ايه بتحبه عندها وتعالى قولي